إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من حلقات بعنوان كيف نغير من المستقبل أو كيف نغير المستقبل. وذكرنا معنى إيش نقصد في التغيير، وذكرنا شيء بسيط عن إيش نقصد في المستقبل، لأن منهجيتنا عزيزي المستمع هي تدعو إلى الحاضرية إن صح التعبير. هذا المصطلح سمعته من زميلي الدكتور محمد العوضي، وهو طبعا يعني يعيب هذه المسألة، بس أنا عجبني الأسلوب خدته منه، يعني حلو كلام الحاضرية. وأخونا الدكتور محمد عوضي عنده يعني اعتراض أنه هذه دعوة إلى كثير من الحاضرية، وفيها يعني مبالغة في موضوع الحاضرية. وأنا في الحقيقة أعتقد أنه مهما تبالغ في هذا الموضوع فأنت حتى الآن ما أعطيت حقه، لأنه احنا في عصر يعني اصلا يعاني الامرين من هذه المساله، يعني يكاد يندر ان تجد انسان عايش الحاضر، فالناس عايشه يا في ماضي يا عايشه في مستقبل وكذا. فذاك الموضوع اكبر من ان احنا نستطيع ان يعني نبالغ فيه، الموضوع حتى تمادى في بعده اكثر. وأيضا لما نتكلم عن الحاضر لا يعني بتاتا أن احنا لا نخطط للمستقبل، لأن أصلا التخطيط حاضر. هذا بعض الناس مو فاهم المعنى، يقول إذا أنت طيب تتكلم عن كله تكون في الحاضر وكذا، عين شلون تطلعت كتاب اسمه كيف تخطط لحياتك، أو شلون تدعو إلى الرؤية والتخطيط وكذا. فأقول ما له علاقة، موضوع التخطيط والرؤية موضوع حاضر، لأن أنا لما أخطط، وأنا طول الوقت أخطط، لما أخطط يعني أجلس يعني وأتفرغ للتخطيط، فأرسم رسمة كاملة أو أكتب أو أضع خطة، وهذه حاضر، أنا موجود في حاضر، أنا موجود في اللحظة، أصنع في هذه اللحظة قوة المستقبل. هذا كلام حتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، متكلم عن كيف. وأيضا كذلك أنا قد يعني أناقش شيء في الماضي وأستفيد منه في الماضي. إحنا كأمة عندنا مجد ضخم، وعندنا يعني تراث عميق وعظيم، فأنا ممكن أستفيد منه، أستفيد من الماضي راجع، بس أنا ما أعيش في الماضي، هذا الفرق، ولا أعيش في المستقبل، هذا الفرق. أنا أستفيد من الماضي وخطط للمستقبل، أنا أخذ ثمرات الماضي وأصنع المستقبل، لكني أنا عايش في الحاضر الآن. أسوأ شيء أن شخص يكون عايش في الماضي أو في المستقبل بس هو لا يصنع مستقبل ولا يستفيد من الماضي. يعني هم بعد لا هو في الحاضر ولا هو يريت عاد قاعد يصنع مستقبل أو قاعد يفيد الناس في الماضي، لا. فذلك هو يعني لما نقول المستقبل فهو يعني نقصد في المستقبل هو صناعة المستقبل الآن، وهذا لما أتكلم عنه لما أتكلم عن متى. فذلك المفهوم كيف يعني أو كيف نغير في المستقبل، المقصود فيه أول شيء التغيير والمعنى اللي تحدثنا عنه، واثنين المستقبل الآن شرحناه والمقصود فيه هو صناعة رؤية. يبقى معنى تغير مستقبل، كيف تغير في المستقبل، هذه يعني هذا المعنى اللي نقصده أو سنتناوله بالتفاصيل. خلني أبدأ في أول مسألة عزيزي المستمع، اللي هو يعني شنو المقصود في كيف وتغير والمستقبل، شنو اللي نقصده بالضبط؟ لأن يجب أن نعرف عزيزي المستمع أنه في الحقيقة المستقبل ما يتغير، يعني صدمة كذي لكثير من الناس، انه على فكرة الناس من آلاف السنوات، يمكن حتى من ملايين السنوات إذا حسب نظريتك أنت، في الناس موجودين من آلاف والملايين السنوات. أنا عندي الناس موجودين من ملايين السنوات، فإذا كانت نظريتك تقول من آلاف السنوات، من ملايين السنوات، والناس تتحدث عن تغيير المستوى، بس المستوى ما تغير. الذي يتغير عزيز المستمع هو ما يمس فرد أو يمس أسرة أو يمس مجتمع، بس بشكل عام الكون كله ما تغير كثير سوى ما هو ماشي في التغيير فيه. يعني الكون هو نفسه قاعد يعني يمشي في موضوع تغير تلقائي، مو حنا صنعناه. أما ما حنا نريد أن نصنعه للمستقبل هو الذي يمسنا نحن، يمس الفرد، يمس الأسرة، يمس المجتمع، يمس الدولة، يمس عالمنا. فإحنا أحدثنا تغييرات كثيرة في الكوميونيكيشن مالتنا، في الاتصال مالنا وكذا، بس هو الجبل نفس الجبل، البحر نفس البحر، العالم نفس العالم، الجو نفس الجو، فما تغيرت أشياء يعني جذرية كبيرة. وحتى لو تغيرت وترجع على طبيعتها بعدين، ترجع فتستقر. الذي يتغير عزيز المستمع هو شيء يخصني أنا، شيء يخصك أنت، شيء يخص أسرتك، يخص أسرتي، يخص مجتمعي، يخص مجتمعك، يخص دولتك، يخص دولتي، شيء بهالحجم. هذا كيف يحصل هذا التغيير؟ ما يخصني يحصل بالنية تجاه التغيير في ذاتي. ما يخص أسرتي يعتمد على نوايا الأسرة، وكل يعني كل نية وقوتها في هذه الأسرة. هذا شو بنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. ما يخص المجتمع كذلك هو عبارة عن اجتماع نوايا المجتمع، أفراد المجتمع كلهم. جنك يسميها أو ويليام جيمس يسميها توتال كونشسنس، اللي هو الوعي العام. التوتال كونشسنس هذا هو الوعي العام الخاص في المجتمع، هو عبارة عن كل فكرة موجودة عند كل فرد في المجتمع. مجتمع كلها تشكله الوعي العام لهذا المجتمع. الوعي العام لهذا الدولة هي عبارة عن مجموعة أفكار كل أفراد هذه الدولة، سميها الوعي العام. الوعي العام في العالم اليوم هو عبارة عن كل أفكار البشرية الموجودين اليوم مع بعض، مجتمعة تشكل الوعي العام. وعي عام هذه الأسرة، وهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو 12، هم في الحقيقة مجموعة أفكار كل هذه لله. ومجموعة أفكار مع النوايا، لأن خليك منتبه عزيز المستمع أنه هو في ناس يعني ما عندهم أفكار وايدة، هم 9-10 أفكار يحومون فيها صار لهم 20-25 سنة. أنا مرة كان لي يعني صديق يعني من زمان، من قبل ما أروح الخارج، من قبل ما أدرس، من قبل ما كذا، فكنا يعني فرحت ورجعت شفته عقب 20 سنة، وإلا نفس الكلام، نفس الطبع، نفس الطريقة، نفس المكان، نفس اللبس، حتى نفس الشكل باستثناء شوي شيبات زادوا بس، ولا نفس الكذا. هو عيال الحين بس. فلا يعني في ناس ما يتغيرون وايد، غالب الناس عزيز المستمع ما يتغيرون، هم نفس أفكارهم. يقال أنه الإنسان يحوم بين 50-60 ألف فكرة في اليوم، يقال أنه 98% إلى 99% من الأفكار هي في الحقيقة أفكار مكررة. نفس الفكرة، الأفكار اللي كنت تفكر فيها اليوم هي نفسها أفكار مات أمس، كما سمت أول أمس يعني شوية أشياء زادت أو كذا. والله يا جماعة مسألة خطيرة هذه، والله والناس تموت وتشيخ وتكبر وتبطل وكذا بسبب أنها ما عندها شيء مستجد. الطفل ما يحصل عنده هذا الشيء. الطفل عزيز المستمع كل يوم أفكار جديدة، كل يوم في شأن متجدد، وكل يوم يستلهم أفكار ومعلومات جديدة. في ذلك جسمه أيضا قاعد يعني يتعامل مع التجديد هذا والتغيير والتطوير. يوصل إلى مرحلة معينة بعدين يبدأ ما يأخذ أفكار وايد، ما يتطور وايد، ما يتحمس وايد، ما قاعد شوي شوي شوي يقل يقل يقل، لأنه يوصل إلى مرحلة تقريبا تصير 100% من أفكار الأمس هي أفكار اليوم. أنا بالنسبة لي عزيز المستمع هذه الفكرة ترعبني، يعني أخاف، أشعر بانزعاج في الداخل لما تيجي الفكرة، أقول له يوم الأيام شو يصير أنا نفس أفكاري اليوم أفكاري بالأمس، يعني 100% مني اليوم هو أمس، وأمس كنت 100%. واي هذا الثبات اللي يتكلمون عنه مرعب، يعني الثبات على هذه الأفكار تدمير، مضرة للبشرية، مضرة للناس، مضرة للمجتمع، مضرة للشخص. أن يكون الإنسان نفس أفكاره ثبوتية في نفس الأفكار اللي كان عليها بالأمس، وكان ما تجدد شيء. فلذلك موضوع تكلمت عنه في حلقة كاملة له، موضوع التغيير من أهم الموضوعات والقيم التي يجب أن تكون موجودة في المجتمع، بل يجب أن يحتويها الدستور. أنه في موضوع أنه نحرص على موضوع التغيير، وكل يوم ندعو دعاء نقول يا رب غير علينا، يا رب غير علينا، يا رب غير علينا، يا رب طورنا، يا رب حسننا، يا رب أعنا أن احنا نتطور، نتحسن، نتغير، نتجدد كل يوم. لأن أسوأ شيء ممكن تسويه عزيزي المستمع في حياتك أنه هو ما يستجد عليها شيء، نفس الأفكار، نفس المكان، لا بنفس الأصحاب، نفس الأصدقاء، نفس العمل، نفس الروتين، نفس الأهداف، نفس كل شيء مزعج في الحقيقة في الحياة. فنقصد أنه هو الشخص يعني عليه، أنا كفرد إيش كثر بغير، إحنا كأسرة إيش كثر بنغير، إحنا كمجتمع إيش كثر بنغير، هي مجموعة الأفكار والنوايا اللي موجودة في الأسرة، في المجتمع، في الدولة. إذا بالنسبة لي إذا هي مجموعة أفكاري أنا. فلذلك هو في الحقيقة في العمق، في العمق بقول لكم معلومة يعني هي تعتبر سر من الأسرار، في العمق عزيزي المستمع التغيير سهل. ليش؟ لأن في الحقيقة إذا أنت نويت التغيير ما عندك منافسة قوية، 99% من اللي حولك ما عندهم نية في التغيير، وحتى لو يتكلمون أماني يعني يتكلموا عن هم ما عندهم نية. في فرق بين الأمنية والنية. الأمنية جميلة على فكرة، الأمنية جميلة، والأماني جميلة، يعني حلو أن الإنسان يكون عنده أمنيات، حلو عندك، بس ما تحدث شيء تغيير. النية هي التي تحدث تغيير، والفرق النية وراها إجراء داخلي، في لها مخطط، في لها كذا، في شيء بالداخل فرق. شوف قول أنا أتمنى أن يكون عندي شيء، بعدين حسها وقول أنا أنوي أن يكون عندي شيء، أوه جهاز عصبي يفرق. فالداخل في شعور مختلف في الجسم بين أتمنى وبين أرغب وبين أنوي. أنوي هذه خلاص بدأ شيء يتحرك في الكون تجاه النية اللي أنت نويتها. فلذلك فرق يفرق بين الناس، يعني فلذلك إذا أنت نويت التغيير ما عندك منافسة قوية، قليل من الناس من تكون عنده نية التغيير حقيقية. طبعا في العمق أنا في اللقاء القادم بإذن الله سأدخل سأشرح الموضوع على طول، في موضوع يعني كيف متى وأين يعني نصنع هذا التغيير للمستقبل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.